وآمنوا بأن مسببها هو الله عز وجل وأن السبب لا يستقل بذاته. هذا بناء على ماذا؟ على أن القدرة قدرته، قدرة خلق وإيجاد وهذه لله عز وجل، وقدرة فعل وتسبب وهذه للعبد. فلما آمنوا بالقدرتين استطاعوا أن يجمعوا بين إيمانهم بخلق الله للفعل وإيمانهم بأن فعل العبد يكون سبباً. أما المعتزلة والأشاعرة لم يستطيعوا ذلك. لماذا؟ لأنهم جعلوا القدرة واحدة. يقول الجرجاني، الجرجاني أشعري، نحن نريد أن نتكلم عن قوله ومن قال يفعل عندها لا بها. من هم الذين قالوا يفعل عندها لا بها؟ هم الأشاعرة. في بعض النقول تسمعونها، وإن شئتم تكتبون شيئا منها فهو حسن. يقول الجرجاني تعريفات 154، يقول السبب عبارة عما يكون طريقا، عبارة عما يكون طريقا للوصول إلى الحكم، للوصول إلى الحكم غير مؤثر فيه. شوف كيف، غير مؤثر فيه، لأن صارت القدرة واحدة عندهم وقالوا هي لله عز وجل، ونسوا أو تناسوا أو جهلوا قدرة المخلوق التي هي قدرة السببية. لهذا فعل المخلوق غير مؤثر في الأمر. ويقول الغزالي في كتاب المستصفى 175، يقول وحده يعني السبب ما يحصل الشيء عنده لا به، ما يحصل الشيء عنده لا به، يعني أنها قضية اقتران لا أثر لأحدهما على الآخر. وبمثل ما قال الآمدي في كتاب الإحكام 127. وأما الزركشي في البحر المحيط 245، الزركشي في البحر المحيط 245 يقول السبب عبارة عما يحصل الحكم عنده لا به. السبب عبارة، هذا أوضح من الثاني، من الأول والثاني، الثاني الغزالي واضح عنده لا به، لكن الجرجان قال غير مؤثر فيه. ومعناهما واحد عندهم يعني. إذا الزركشي يقول السبب عبارة عما يحصل الحكم عنده، عنده لا به. سؤال شيخنا، نفس العبارة هذه شيخنا معقودة في المستصفى أيضا. ما يحصل الشيء عنده لا به، يحصل الحكم عنده لا به، يعني أجيب الحكم هكذا يفسره الزركشي فيقول أي أنه ليس بمؤثر في الوجود بل وسيلة إليه، يعني عند الاقتران، يعني إذن، ولذلك يسمونه جرت العادة، إن جرت ماذا؟ العادة. إذا تقارب هذين الشيئين جرت العادة، ولا لا علاقة لأحدهما بالآخر. الرد عليهم من وجوه، الرد عليهم على الأشاعرة في هذا القول من وجوه. هنا في كلام لشيخ الإسلام يوضح ما مذهب هؤلاء القوم، يوضحه أكثر، فأقرأه عليكم في المنهاج 5361، المنهاج 5361. هذا يا شيخنا قبل الرد عليهم؟ أي قبل الرد عليهم يوضح كلامهم، يعني يوضح قولهم أن السبب عبارة عما يكون طريقا للوصول إلى الحكم غير مؤثر فيه، يعني عنده لا به. فيقول شيخ الإسلام موضحا لهذا القول، يقول: فالشبع عندهم لا يكون بالأكل، ولا العلم الحاصل في القلب بالدليل، ولا ما يحصل للمتوكل من الرزق والنصر له سبب أصلا، لا في نفسه ولا في نفس الأمر، ولا الطاعات عندهم سبب للثواب، ولا المعاصي سبب للعقاب، فليس للنجاة وسيلة بل محض الإرادة الواحدة يصدر عنها كل حادث، ويصدر مع الآخر مقترنا به اقترانا عاديا، لا أن أحدهما معلق بالآخر أو سبب له أو حكمة له، ولكن لأجل ما جرت به العادة. هنا شوف هذا معنى عنده: لأجل ما جرت به العادة من اقتران أحدهما بالآخر، يجعل أحدهما أمارة أو أمارة وعلما ودليلا على الآخر، بمعنى أنه إذا وجد أحد المقترنين عادة كان الآخر موجودا معه، وليس العلم الحاصل في القلب حاصلا بهذا الدليل، بل هذا أيضا من جملة الاقترانات العادية. يقول: ولهذا قوم منهم يتركون الأسباب الأخروية ويقولون: إن سبق العلم بأننا سعداء فنحن سعداء، وإن سبق أننا أشقياء فنحن أشقياء، فلا فائدة في العمل. ويقول: وكثير من أهل هذا المذهب يتركون الأسباب الدنيوية ويجعلون وجود السبب كعدمه. إذن هذا تمثيل وتوضيح لما يقوله هؤلاء القوم. وأيضا يقول عليه رحمة الله: يقول ما بل هي، يقولون هم المائلين إلى الجبر، يقولون: بل هي فعله وليست أفعالا للعباد، بل هي كسب للعباد. وقالوا: إن قدرة العبد لا تأثير لها في حدوث مقدورها ولا في صفة من صفاتها، وإن الله أجرى العادة بخلق مقدورها مقارنا لها، فيكون الفعل خلقا من الله وإبداعا وإحداثا وكسبا من العبد لوقوعه مقارنا لقدرته. شوف: لوقوعه مقارنا لقدرته. الفتاوى 818. إذن الجبرية يرون أنه مجبر ظاهر وباطن. الأشاعرة يقولون بهذا لكن يغيرون العبارة، فيقولون: العبد مختار ظاهرا مجبر باطنا. ويقول ابن القيم عليه رحمة الله: ولخص بعض متأخريهم هذه العبارات بأن قال: الكسب عبارة عن الاقتران العادي بين القدرة المحدثة والفعل، فإن الله عز وجل أجرى العادة بخلق الفعل عند قدرة العبد وإرادته لا بهما، فهذا الاقتران هو الكسب. ولهذا قال كثير من العقلاء إن هذا من محالات الكمال، من محالات الكلام. شفاء العليل صفحة 260. يعني إذن هكذا يقولونهم، هكذا يقولون بأن الفعل ليس مؤثرا، السبب ليس مؤثرا في الفعل، وهذا حقيقته إنكار للأسباب، حقيقته إنكار للأسباب. والرد عليهم من وجوه، الرد عليهم من وجوه، يعني على هؤلاء القوم الذين يقولون يفعل عندها لا بها. الصوت منقطع يا شيخ، لا يبدو أنكم أغلقتم المايك. الصوت منقطع يا شيخ، الله يحفظكم. أي نعم أحسنت. يقول الرد عليهم من وجوه، الرد عليهم من وجوه. الوجه الأول يعني الذين يقولون يفعل عندها لا بها، الوجه الأول أن هذا مخالف لكتاب الله عز وجل، هذا القول مخالف لكتاب الله عز وجل. الأدلة من كتاب الله كثيرة جدا، من هذه الأدلة قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. فهنا ماذا قال الله؟ قال إذا قلتم قولا سديدا صلحت أعمالكم، فجعل الله عز وجل التقوى والقول السديد سبب لصلاح الأعمال وغفران الذنوب والفوز بالجنة. ولهذا قال ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. من الأدلة أيضا ونحن لا نطيل فيها قول الله عز وجل سلام عليكم بما صبرتم، أي بسبب صبركم وصلتم إلى المنازل العليا في جنات النعيم. ومثل قوله تعالى ذلك بما قدمت أيديكم، يعني بسبب أفعالكم. وقوله تعالى أورثتموها بما كنتم تعملون، يعني بسبب أعمالكم. وقوله تعالى فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات، فأنزلنا به الماء حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت، فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات. فالباء هنا باء السبب، يعني بسبب إنزال الله الماء نبت النبات وأخرج الله هذه الثمرات. ومثل قوله يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، يعني به هنا الباء للسببية. ثانيا الوجه الثاني أنه مخالف للسنة، يعني هذا القول مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. القول الرد الثاني شيخنا مرة أخرى. الرد القول الثاني أنه الوجه الثاني أنه مخالف للسنة، أنه مخالف للسنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. هنا اعملوا ماذا؟ كلمة صريحة في الأخذ بالأسباب، فإن الصحابة رضي الله عنهم سألوا هل يسقطون الأسباب؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. من الأدلة أيضا كون النبي صلى الله عليه وسلم ظاهر بين درعين في أحد، أدلة على أخذ الأسباب. أخذ السلاح في الحديبية خشية الغدر. الأمر بالتداوي، الأمر بماذا؟ الأمر بالتداوي. عباد الله تداووا ولا تتداووا بحرام. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتداوي، والتداوي من باب أخذ الأسباب. قال ابن القيم عليه رحمة الله بعد أن ذكر هذا الحديث: فاتفقت هذه الأحاديث ونظائرها على أن القدر السابق لا يمنع العمل، على أن القدر السابق لا يمنع العمل ولا يوجب الاتكال عليه، بل يوجب الجد والاجتهاد. ولهذا لما سمع بعض الصحابة ذلك قال: ما كنت أشد اجتهادا مني الآن. اكتب هذه. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبرهم بالقدر السابق، أخبرهم بالقدر السابق وجريانه على الخليقة بالأسباب، وجريانه على الخليقة بالأسباب. فإن العبد ينال ما قدر له بالسبب، فإن العبد ينال ما قدر له بالسبب. الذي أقدر عليه ومكن منه وهيئ له. فإن العبد ينال ما قدر له بالسبب الذي أقدر عليه ومكن منه وهيئ له. نعيد مرة ثانية اللي قلت لكم اكتبوها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم بالقدر السابق وجريانه على الخليقة بالأسباب، فإن العبد ينال ما قدر له بالسبب الذي أقدر عليه، بالسبب الذي أقدر عليه ومكن منه وهيئ له. ويقول عليه رحمة الله ابن القيم أيضا: يقول تضمنت هذه الأحاديث بعد أن ذكر مجموعة من الأحاديث، قال تضمنت هذه الأحاديث إثبات الأسباب والمسببات، تضمنت هذه الأحاديث إثبات الأسباب والمسببات وإبطال قول من أنكرها، وإبطال قول من أنكرها والأمر بالتداوي. اكتبوا هذه، بل لا تتم حقيقة التوحيد، بل لا تتم حقيقة التوحيد إلا بمباشرة الأسباب، إلا بمباشرة الأسباب التي نصبها الله مقتضيات لمسبباتها، التي نصبها الله مقتضيات لمسبباتها قدرا وشرعا. زاد المعاد 4 صفحة 14. وابن تيمية عليه رحمة الله يقول في الفتاوى المجلد 8 صفحة 136، وأطال في هذا لكن نقرأ لكم شيئا منه. يقول ومن قال إن قدرة العبد وغيرها من الأسباب التي خلق الله تعالى بها المخلوقات ليست أسبابا، أو أن وجودها كعدمها، وليس هناك إلا مجرد اقتران عادي كاقتران الدليل بالمدلول، اكتبوا هذه، فقد جحد ما في خلق الله وشرعه من الأسباب والحكم، فقد جعل ما في خلق الله وشرعه من الأسباب، فقد جحد ما في خلق الله وشرعه من الأسباب والحكم والعلل. ثم بدأ يمثل أمثلة جميلة توضح المقصود، فقال ولم يجعل في العين قوة تمتاز بها عن الخد تبصر بها، يعني الذين لم يقولوا بالأسباب الخد عندهم والعين واحدة في الرؤية، قال ولم يجعل في العين قوة تمتاز بها عن الخد تبصر بها، ولا في القلب قوة يمتاز بها عن الرجل يعقل بها. العقل مكانها القلب ولا مكانها الرجل؟ القلب. قال ولا في النار قوة تمتاز بها عن التراب تحرق بها، ولا في النار قوة تمتاز بها عن التراب تحرق بها. وهؤلاء ينكرون ما في الأجسام المطبوعة من الطبائع والغرائز. ثم يقول قال بعض الفضلاء تكلم قوم من الناس في إبطال الأسباب والقوى والطبائع فأضحكوا العقلاء على عقولهم. ثم قال وهذا خلاف الكتاب والسنة، وبدأ يذكر أدلة منها قوله تعالى وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وما أنزلنا من السماء من ماء فأحيينا به الأرض قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم وغيرها من الأدلة. وذكر في الحديث لا يموتن أحد منكم إلا آذنتموني به حتى أصلي عليه فإن الله جاعل بصلاتي عليهم بركة ورحمة. إذن صارت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم سببا لرحمة المصلى عليه. وذكر أدلة غير هذا. ثم قال والله سبحانه خلق الأسباب والمسببات وجعل هذا سببا لهذا. طيب يذكر إشكال، يقول فإذا قال القائل إن كان هذا مقدرا حصل بدون السبب وإلا لم يحصل، يعني احتج بالقدر على إبطال السبب. قال جوابه أنه مقدر بالسبب وليس مقدرا بدون السبب. جوابه أنه لو قال واحد مدام الله يعني خلق الأسباب والمسببات وهذا مقدر والمقدر يحصل بدون السبب، إن فعلنا السبب فحسن وإن لم نفعله فحسن، قال لا، الجواب أن الله مقدر بالسبب، يعني هذا الفعل قدره الله بالسبب ولم يقدره بدون السبب. ثم استدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال للصحابة إن الله خلق للجنة أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم، وخلق للنار أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم، وقال صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له، وفي لفظ أفلا ندع العمل ونتكل على الكتاب، فقال لا اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فلما الصحابة رضي الله عنهم بعضهم أراد أن يعني فهم من الحديث أنه خلاص ما دام مقدر لا يلزمه أن يفعل، قال النبي لا اعملوا، إذن لا بد من الأسباب. فالقدر دخولك الجنة مقدرها الله بهذا السبب. الثاني، الوجه الثاني، أنه مخالف لما عليه السلف، مخالف لما عليه من السلف الصالح، يعني القول بعدم السببية مخالف لما عليه السلف الصالح عليهم رضوان الله. ولهذا لما ذكر شيخ الإسلام بعضهم يدع الدعاء يقول إن كان الله عز وجل قدر لي الجنة فأنا أدخلها، قال والصواب، اكتبوا هذه، والصواب الذي عليه السلف والأئمة والجمهور، والصواب الذي عليه السلف والأئمة والجمهور أن ذلك من أعظم الأسباب، أن ذلك من أعظم الأسباب أن ذلك من أعظم الأسباب التي تنال بها سعادة الدنيا والآخرة، التي تنال بها سعادة الدنيا وماذا والآخرة. الفتاوى 8531. ولهذا قال عليه رحمة الله في المنهاج 5 صفحة 362 قال وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن إسقاط الأسباب نظرا إلى القدر، وقد سئل صلى الله عليه وسلم عن إسقاط الأسباب، هذا كل كلام شيخ الإسلام، نظرا إلى القدر، نظرا إلى القدر، فرد ذلك بما ثبت في الصحيحين قوله اعملوا فكل ميسر لما خلق له، مع أنه قال لهم ما منكم من أحد إلا وقد علم مقعده من الجنة ومقعده من النار. وأيضا هنا ذكر الإجماع، قال ولا ريب، اكتبوا هذه، يعني أنه مخالف للإجماع، اكتبوا ولا ريب أن هذا الأصل الفاسد مخالف للكتاب والسنة وإجماع السلف، وإجماع السلف وأئمة الدين، وأئمة الدين ومخالف لصريح المعقول. يعني العقل يعلم أنه لا بد من سبب لكل فعل يريد أن يفعله. قال ومخالف للحس والمشاهدة. ومخالف للحس والمشاهدة. المنهاج 362. عد استمر هو يستدل، ذكر أدلة كثيرة، يعني من أراد منكم أن يرجع إليها فهذا حسن إن شاء الله تعالى. يعني الآن لو أن عندك طفلا صغيرا وأردت أن تذبح ديكا وقلت له عطنا شيء نذبح به هذا الديك، هل سيأتي لك بخرقة؟ ها؟ هل سيأتي بخرقة؟ تسمعونني؟ ها؟ لن يأتي بخرقة، سيأتي بالسكين. إذن هذه مخالفة للحس. ولهذا يا أخوان يقول أحدهم الحواس الظاهرة خمسة، هي البصر والشم والسمع والذوق واللمس. فالبصر قوة في ماذا؟ البصر قوة في ماذا؟ في العين. في العين تدرك بها الألوان والأشياء. والشم قوة في ماذا؟ في الخيشوم تدرك بها الرائحة. والسمع قوة في إيش؟ في الأذن تدرك بها الأصوات. والذوق قوة في إيش؟ في اللسان تدرك به الطعوم. يعني لو واحد قال واحد شوف هذا هو حلو ولا مر، يضعه على أذنه، ممكن يضعه على أذنه ليكتشف هل هو حرا أو حلوا أو مرا؟ لا يمكن هذا. لكن إذا قال اسمع هذا الشيء قربه إلى أذنه. قال واللمس قوة في البدن تدرك النعومة والخشونة والحرارة والبرودة. ولهذا حتى بعض هؤلاء القوم يقولوا يعني يخالفون في هذا، يقول المعرفة بتلك المسببات لا تكون على التمام إلا بمعرفة أسبابها، فرفع هذه الأشياء هو مبطل للعلم ورفع له، فإنه يلزم ألا يكون هناك شيء معلوم أصلا. هذه تهافت التهافت 2785. يعني ابن رشد نفسه يخالفهم في هذا مع أنه يتفق معهم في أشياء كثيرة. إذن هو مخالف للحس، ولهذا بعضهم يقول يحمل بطلانه في مضمونه، يعني مضمونه يدل على أنه باطل. الثالث أو الرابع أو الثالث، ها هيا شباب، الرابع يا شيخ، الرابع أنه مخالف للغة. أنه مخالف لماذا؟ نعم يا شيخنا، الرابع أنه مخالف للغة. مخالف لماذا؟ مخالف للغة. ننظر، يقول صاحب تهذيب اللغة الأزهري، يقول عندما جاء يعرف السبب يقول كل شيء يتوصل به إلى شيء فهو سبب. كل شيء يتوصل به إلى شيء فهو سبب. وجعلت فلانا سببا إلى فلان في حاجتي. يقول قلت وتسببت مال الفيء، وتسببت مال الفيء وتسببت مال الفيء وتسببت مال الفيء أخذ من هذا. الصوت مسموع، الصوت مسموع، زين الحمد لله. لا أقول الأزهري تسببت مال الفيء أي أخذ من هذا، لأن المسبب عليه المال، لأن المسبب عليه المال جعل سببا لوصول المال، جعل سببا لوصول المال إلى من وجب له من أهل الفيء. 2314. قال في اللسان السبب كل شيء يتوصل به إلى غيره، السبب كل شيء يتوصل به إلى غيره، ومنه قوله تعالى فليمدد بسبب إلى السماء. اللسان 1459، وكلام الفيومي في المصباح المنير 1162 نفس الكلام، بس اسمعوه، يقول السبب هو الحبل وهو ما يتوصل به إلى الاستعلاء، ثم استعير لكل شيء يتوصل به إلى أمر من الأمور، فقيل هذا سبب وهذا مسبب عن هذا. يعني هذه الفائدة ذكرها صاحب المصباح المنير، الفائدة ذكر ارتباط المسبب بالسبب، اكتبوها هذه، فقيل هذا سبب وهذا مسبب عن هذا، يعني نتيجة هذا. وهذا هو الذي عليها المفسرون من أهل السنة. يقول الطبري عند قوله فليمدد بسبب إلى السماء، قال فليمدد بحبل وهو السبب إلى السماء، أي سماء البيت وهو سقفه، جامع البيان 17125. ويقول الشوكاني عند قوله تعالى إن مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا، ذكر المعاني ثم قال وأصل السبب الحبل، فاستعير لكل ما يتوصل به إلى شيء. فتح القدير 3308. قال ابن القيم، اكتبها الكلام هذا، قال ابن القيم عليه رحمة الله والله ربط الأسباب بمسبباتها، والله ربط الأسباب بمسبباتها شرعا وقدرا، شرعا وقدرا، وجعل الأسباب مع محل حكمته، وجعل الأسباب محل حكمته في أمره الديني الشرعي وأمره الكوني القدري، وأمره الكوني القدري ومحل ملكه وتصرفه. خمسة من وجوه الرد، خمسة هم لما قالوا بأن القدرة واحدة، قالوا إذا أثبتنا السبب صار مخالفا للتوحيد، فجعلوا ظنهم أن السبب قدرته مساوية لقدرة الله عز وجل. فنقول لهم لا، ليس هذا، فإن الأسباب لا تعتبر مخالفة للتوحيد لأنها لا تؤثر بذاتها استقلالا، لا تؤثر بذاتها ماذا؟ استقلالا، وإنما تؤثر تبعا لقوة الله عز وجل وقدرته. وخلقه وأمره. فإذا شاء الله أن السبب تكون له نتيجة أمضاه سبحانه جل وعلا، وإذا لم يشأ رده سبحانه جل وعلا. السادس أنه كان سبب لنفي التحسين والتقبيح إلا بالشرع، يعني قالوا أنه ما دام ليس هناك سبب إذن الكفر والإيمان واحد، فجوزوا أن يدخل الله المؤمنين النار والكفار الجنة، وقالوا لكن الله قضى بأنه لا يدخلهم، وإلا لا فرق بين هذا ولا ذاك. الأمر الأخير أنهم يخالفون هذا في الواقع، فتجدهم لو مرض أحدهم لذهب يبحث عن العلاج. طيب إذا كان السبب لا يؤثر ولا ينفع لماذا تعالج؟ وتجدهم يصلون ويدعون الله عز وجل أن يفرج كربهم وينفس ما بهم. طيب إذا كان السبب لا ينفع لماذا تدعون؟ فهم حالهم وواقعهم يخالف عقيدتهم. فبهذه الوجوه يتضح أن قولهم قول فاسد لا يصح. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير يا شيخنا. جزاكم الله خير وشكر الله لكم. جزاكم الله كل خير. بارك الله فيكم، جزاكم الله خير. آمين. وياك يا شيخ، يجعلك ميزان حسناتك يا رب. وإياكم وإخواننا المسلمين.